الحمد لله الحمد لله الذي دعا عباده إلى حج بيته الحرام ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر الحاضرين خلق الله الزمان واختار منه ما شاء فشرفه وفضله على غيره وربك يخلق ما يشاء ويختار وجعل الله سبحانه وتعالى من خير الأيام وأشرفها وأعظمها وأرفعها فضلا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة الله سبحانه وتعالى أقسم بها وعظم شأنها فقال والفجر وليال عشر الله سبحانه وتعالى أمر بالإكثار من ذكره وشكره فيها فهي الأيام المعلومات التي قال الله في شأنها ويذكر اسم الله في أيام معلومات هذه العشر هي العشر التي تم بها ميقات موسى عليه السلام لربه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أيام مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات والتسابق إلى أنواع الطاعات ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء في أيام العشر يوم عظيم يرتقبه المسلمون الحجاج وغير الحجاج ينتظرونه بفارغ الصبر كل عام ذلكم اليوم هو اليوم المشهود يوم عرفة يوم الغفران ويوم العتق من النيران يقف الحجيج في ذلك الموقف ويباهي بهم ربنا ملائكته في السماء يوم عرفة الذي يقول فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ذلك اليوم الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة ذلك اليوم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده من أيام العشر ذلك اليوم العظيم يوم النحر يوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر أعظم العيدين عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ومن فضل هذه الأيام أنه يجتمع فيها من أنواع القربات والطاعات ما لا يجتمع في غيرها من المواسم في هذه الأيام تكون الصلاة والصيام والذكر والتكبير والصدقة والذبح والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله يجتهدون في أنواع العبادة في هذه الأيام ما لا يجتهدون في غيرها. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله من التابعين، كانت إذا دخلت هذه العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، يقصد بذلك إحياءها ليلا ونهارا. أيها المؤمنون، إخوان لكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام لحج بيت الله الحرام، ملأوا الفضاء بالتكبير والتهليل والتحميد والإعظام، ربما ساروا وقعدنا، ربما قربوا أبدانهم من ذلك المكان وبعدنا، ولكن القاعد لعذر شريك للسائر بالنية، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. اللهم وفقنا لكل خير واصرف عنا كل شر، اللهم وفقنا لطاعتك وأبعدنا عن معصيتك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه أزكى التحيات وأتم التسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، مع اقتراب سفر الحجاج إلى البيت العتيق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، يحسن تذكيرهم ببعض الوصايا، وأولها الوصية بتقوى الله وترك ما حرم الله والرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثاني الوصايا الوصية بالإخلاص وقصد وجه الله عز وجل من الإحرام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثالث الوصايا التفقه في أحكام الحج والعمرة، لا بد أن يعبد الحاج ربه وفق ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أن أدى مناسك الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. رابع الوصايا الحرص على التزود للحج بالنفقة الحلال وترك ما يكفي من النفقات للأهل والذرية. خامس الوصايا الحرص على الصحبة الصالحة النافعة التي تعين الإنسان على التزود من طاعة الله، بعيدا عن القيل والقال والمراء والفسوق والجدال. سادس الوصايا الحرص على آداب السفر من الأذكار وإعانة الإخوة والحلم والسخاء والتراحم والتعاون والصبر على المشقة والتعب، فالسفر كما ورد في الحديث قطعة من العذاب، والسفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر ويبين عن أخلاق الرجال. سابع الوصايا الإكثار من أنواع الطاعات، فالبلد حرام والشهر حرام والأيام العشر الأوائل وأيام العيد أيام حرام والبقع والمناسك والمشاعر حرام، فكلها مقدسة مكانا وزمانا ومقاما، فلا بد أن يكثر فيها الإنسان ويتزود من أنواع الطاعات من ذكر ودعاء وصدقة وقراءة للقرآن ونحو ذلك. آخر هذه الوصايا وهي التعاون مع الجهات المسؤولة الرسمية في المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين من أجل إنجاح الحج. لا بد من الالتزام بالإرشادات التنظيمية والصحية، لأنها لم تجعل أصلا إلا من أجل راحة الحجاج ومن أجل سلامتهم وتنظيم أمورهم. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله أمرنا بالصلاة والسلام على سيد الأنام، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على اغتنام هذه الأيام العشر في طاعتك. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في العام القابل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصر الأقصى وأهله يا رب العالمين، واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم عليك بالمفسدين والمحتلين والكائدين الذين يروجون لسوء الأخلاق، الذين يروجون لانتكاس الفطرة. اللهم عليك بهم جميعا، رد كيدهم في نحورهم، ورد كيدهم عن شبابنا وفتياتنا يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.